بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا بالأمس تكلمنا عن مسألة الدماء، وقلنا إطلاق الكلمة على فعليه دم إنما هو شاه إلا الموضع الأول، هو إذا طاف بالبيت للزيارة جنبا أو جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الطائف، قبل طواف الزيارة طبعا، فإنه في هذه الحالة يجب عليه بدنة. ولذلك هذه هي المسألة التي سنبدأ بها اليوم. فقال: ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة. نعم، كل الطلاب يسكتون إذا لم يكن عندهم أستاذ. أيكم يقرأ؟ من الله يقرأ؟ ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يسد حجه وعليه بدنة، خلافا للشافعي رحمه الله فيما إذا جامع قبل الرمي، بقوله عليه الصلاة والسلام: من وقف بعرفة فقد تم حجه. وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنهما، أو لأنه أعلى أنواع الارتفاع فيتغلظ موجبه. يعني هنا قال لم يفسد حجه، واخد بالك، وعليه بدنة. لماذا؟ لأنه لم يتم له التحلل من أعمال الحج. طيب. وإن جامع بعد الحلق فعليه شاد. طيب، يعني لو أنه جامع قبل أن يتحلل التحلل الأصغر، هذا المعنى، هذا هو المعنى، جامع قبل التحلل الإيش؟ احنا قلنا التحلل الأصغر يجب بإيش؟ لا، بما يتحلل المحرم التحلل الأصغر بالحلق. متى؟ بعد الرمي، بعد الإيش؟ بعد الرمي. فهو إن لم يكن قد حلق، لم يكن قد تحلل التحلل الإيش، فيجب عليه البدنة في هذه الحالة إذا جامع في هذه الحالة. إنما إن جامع بعد الحلق فإن إحرامه قد حل منه، وإن كان تحللا إيش أصغر فيبقى تتخفف عليه الإيش الجناية، فيجب عليه شاة. نعم. وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة لبقاء إحرامه في حق النساء دون اللبس المخيط وما أشبهه، فخفت الجناية واكتفي بشاة. ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربع أشواط، أربعة أشواط، فسدت عمرته، فيمضي فيما فيها. يبقى هنا الجماع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط، لأن نحن قلنا الركن الأربعة يكون قد أتى بالركن، والثلاث الباقية هي واجب. فإن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط، في هذه الحالة تفسد عمرته، لأنه جامع وجنى قبل أن يأتي بالأكثر وهو الركن، وهو الأربع. فيمضي فيها يعني يكملها أيضا لا يقطعه ولكن عليه إيه قضاؤها. طيب ما الحكم إذا جامع بعد تمام الأربع قبل أن يأتي بالثلاث؟ قال ففي هذه الحالة عليه إيه عليه شاة ولا تفسد الآش عليه ولا تفسد العمرة فإن الشاة جابرة فإن الشاة إيه جابرة فيبقى عند هنا في العمرة ليس فيه شيء اسمه بدنة أقصاها الشاة. إذا أفسد عمرته بأن جامع قبل تمام أربعة أشواط أفسد عمرته وعليه الدم وعليه أن يمضي لا عليه إيه عليه أي أسف عليه شات وعليه المضي فيها وعليه قضاؤها. أما إذا جامع بعد تمام الأربع فإنه في هذه الحالة إيه تمت عمرته ولم تفسد ولكن عليه إيش شات. طبعا متصورة أن يجامع بعد إيه بعد الأربع يعني لو أنه مثلا طاف الأربع ثم تعب أو خرج لقضاء حاجته أو غير ذلك أو أحدث فخرج للوضوء فذهب إلى امرأته فضرب الشيطان بينهما فوقع عليها يبقى أفسد عليه إيه اقرأ. وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو أكثر عليه شاة ولا تفسد عمرته لا تفسد ولا تفسد عمرته. وقال الشافعي رحمه الله تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج إذ هي فرض عنده كالحج ولنا أنها سنة فكانت حتى رتبة منه فتجب شهادته فيها والبدنة في الحج إظهارا للتفاوت. ومن جامع ناسيا كان كمن جامع معتمدا. يعني هنا الشافعي عنده أيضا البدن عند مالك في إفساد الإيش العمرة وقد يكونان نظرا إلى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله هذه واحدة ولأن العمرة عنده واجبة ولكن هذا الذي ذكر عن الشافعي إنما هو في قديمه في مذهبه القديم إنما مذهبه الجديد الله أعلم لا تفسد الإيه العمرة وعليه إنما إذا إنما عليه فقط الإيه الشاة دون الإيه دون البدنة. نعم. وقال الشافعي رحمه الله الجماع الناس غير مفسد في الحج وكذا الخلاف في جماع النائمة والمكراهة هو يقول أن حضروا بعدم ينعدم بهذه العوارض يعني العوارض اللي هي النسيان العوارض هي الايه يقصد بها النسيان لا ينعدم به الايه الاحرام لا يؤثر في ذلك فلا يفسد. نعم. فلم يقع الفعل جنايه ولنا ان الفساد باعتبار المعنى الاتفاق في الاحرام اتفاقا مخصوصا. مرت معنا مثل هذه المساله بالامس قلنا إذا ما حدث ذلك نائما أو غيره قلنا المسألة هنا ليست مسألة التعدي ولكن هي مسألة تحقق الإيش الارتفاق تحقق الإيه سواء مكره عليه أو غير إيه مكره فإن المكره لم يرتفق بما فعل إذا أكرهه على حلق أو غيره أو هو نائم حلق له أو هكذا فقلنا الارتفاق أو الاستمتاع إنما لا يحدث للجاني إنما حدث للإيه للمحرم وهو المجني عليه على هذا الاعتبار فإنه في هذه الحالة يكون أيضا قد تحقق له الاستمتاع والانتفاع فيبقى أيضا يكون أيضا متعلق به الكفارة. نعم. وهذا لا ينعدم بهذا العوارض بهذه العوارض والحج ليس في معنى الصوم لأن حالات الإحرام مذكرة بمنزلة حالة الصلاة بخلاف الصوم يعني لماذا لم نقصها على الصوم كذلك قلنا لأن حالة الصوم غير مذكرة، صائم يمشي ويتكلم وكذا، لكن حالة الصلاة مذكرة، كذلك حالة الإيش الحج. ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقاته. وقال الشافعي رحمه الله لا يعتد، لا يعتد به، يعني لا يعتد بهذا الطواف، يعني فسد طوافه هذا. لقوله عليه الصلاه والسلام فالطواف صلاه، الا ان الله تعالى اباح فيه من طاف. المنطق يعني الكلام، ولذلك في رواية إلا أنكم تتكلمون فيه. فتكون الطهارة من شرطها. طيب، إذا الإمام الشافعي قال لا يعتد بالآب الطواف على غير طهارة، فمن طاف بالبيت محدثا في طواف القدوم، لأن هذا طواف السنة. طيب، فقال لا يعتد به، يعيده، لكن عندنا هو الأفضل أن يعيد، ولكن إن اعتد به فعليه فعليه الصدقة، عليه الصدقة. متى تسقط الصدقة؟ إذا أعاده. نعم. ولنا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق من غير خير طهارة فلا تكون فرضا. ثم قيل هي سنة، والأصح أنها واجبة لأنه يجب بتركها الجابر. ولنا ولأن الخبر، لأن الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوب. فإذا شرع بهذا الطواف وهو سنة يصير واجبا بالشروع. نعم. أولا هنا الإمام الشافعي وجد أن الطهارة شرط من شروط صحة الإيش الطواف، يعني فرض، يعني إيش فرض، فتركه ترك الفرض لا يجعل الطواف كأنه لم يكن غير معتد به، كمن صلى على غير طهارة هل تجبر هذا هل يجبر هذا النقص في الصلاة؟ يجبر؟ طيب، فكذلك هنا لماذا؟ ولذلك هو قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة إلا أنه مبيح لكم الكلام فيه. طيب، فجعله صلاة، إذن يشترط له كل ما يشترط للإيش من ستر العورة ومن الطهارة وغيرها من الشرط. نحن قلنا إنه جاء الأمر بالطواف في القرآن الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق. طب طواف مطلق غير مقيد بشرط الإيش بشرط الطهارة، فيكون طوافه صحيحا وعليه الإيه. طيب، لأنه سنة، وقال الأصح هو واجب. طيب، يوفق بين الاثنين، هو سنة ولكن بالشروع فيه صار واجبا. طيب، فنحن بنينا مسألة الوجوب أو السنة على أن الأمر جاء مطلقا. قالوا طب والحديث؟ قلنا الحديث يفيد وجوب الطهارة، يفيد وجوب الإيش الطهارة، لأنه خبر آحاد، خبر إيش خبر آحاد، وخبر الآحاد يفيد الوجوب، ولا يقيد مطلق الكتاب بخبر آحاد. لماذا؟ لأنه ظني، لأنه ظني، ولكن الكتاب قطعي. فهمتم؟ اقرأ. لأن الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوب، فإذا شرع في هذا الطواف وهو سنة يصير واجبا بالشروع ويدخله أن النقص بترك الطهارة فيجبر بالصدقة إظهارا للذنوب ركبته لدنوي ركبته، يعني أن رتبته أنقص من رتبة الإيش الفرض دون ركبته عن الواجب بإيجاب الله، عن الواجب وهو الايه وليطوف هذه. وهنا خلي بالك ان من الممكن عندنا في الحنفيه ممكن نستعمل كلمه الواجب ونقصد بها الايه الفرض، نقصد بها الايه الفرض، كما نقول الصلاه واجب، الصيام الصيام او الزكاه واجبه. وهو طواف زياره، وكذا الحكم في كل طواف هو التطوع. يعني برضو لو طواف تطوع لغير طهارة فعليه ايه صدقه. ولو طواف طواف زياره مخلفا فعليه شاة، لانه ادخل النقص في الركن. ايه الفرق بين طواف الركن بين طواف الافاضه وطواف القدوم؟ طواف القدوم سنة وطواف الزيارة فرض، فاختلفت الجناية. الجناية على الفرض أكبر من الجناية على على الواجب أو السنة. فهنا قال عليه الدم لإدخاله النقص في في الفرض. ماشي. ولو طاف طواف الزيارة مخلفا فعليه شاة، لأنه أدخل النقص في الركن، أدخل النقص في الركن، فكان أفحش من الأول، فكان أفحش من الأول، فيجبر بالدم. اقرأ يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان جنبا فعليه بدنته كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن الجنابة أغلظ من الحدث فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت، وكذا إظهارا للتفاوت، يعني بين هنا التفاوت بين إيه؟ بين الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. نعم. وكذا إذا طاف أكثره جنبا أو مكثا، لأن أكثر الشيء له حكم كله. ما الأكثر؟ 14. والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة. أيوه، الأفضل أن يعيد الطواف بمكة. لا ذبح عليه. ففي بعض النسخ وعليه أن يعيده. والأصح أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا وفي الجنابة إيجابا لفحش النقصان بسبب الجناية وقصوره بسبب الحدث. ثم إذا أعاده وقد طافه محدثا لا ذبح عليه، يعني سقط عنه الدم. وإن أعاده بعد أيام النحر، لأن بعد الإعادة لا يبقى إلا شبهة النقصان. وإن أعاده وقد صافه جنبا في أيام النحر فلا شيء عليه، لأنه أعاده في وقته. نعم. وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه الدم إلا بحنيفة رحمه الله للتأخير على ما أنف من مذهبه. المذهب أبو حنيفة هو أنه موعد طواف الزيارة في أيام الإيش في أيام النحر، فإن أخرها وجب عليه بخلاف الصاحبين. نعم. يا سيدي، في هذه الدم يعطى هو بدنة، وإن لازمه بدنة. طبعا بالنسبة لإيش؟ لا، كله بالإعادة يسقط عنه الدم، سواء بعد أيام النحر أو قبله أو قبل أيام النحر، إلا عند أبي حنيفة فيما إذا أعاد بعد أيام النحر، لأنه قد فات موعده. طيب، هنا المسألة اللي عايز أقولها، هل أصح أنه يؤمر يعني هنا لما قال ويؤمر في بعض النسخ قال إيه والأفضل أن هنا عندنا في نسختنا والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه. وفي بعض النسخ عليه أن يعيد. ما الفرق بين العبارتين؟ واجب أفاد عليه تفيد الإيه اللزوم والوجوب. طيب لكن قال بعد ذلك والأصح أنه يؤمر بالإعادة إذا ما كان قد طاف أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا. وفي الجنابة إيجابا يبقى عليه أن يعيد تناسب إذا ما أو عليه الإعادة تناسب إذا ما كان قد طاف جنوبا. ماشي. طيب نعم اقرأ. ولو رجع إلى أهله وقد طافه جنوبا عليه أن يعود لأن النقص كثير فيؤمر بالعود استدراكا له ويعود بإحرام جديد. وإن لم يعود وبعث بدنة أجزأه لما بينا أنه جاب له. نعم يبقى هو من طاف بالبيت جنبا للزيارة هو وعاد إلى أهله يعود محرما ويطوف لأن هذا طواف الإيش الركن الفرض. طب إن لم يعود وبعث أرسل البدنة وذبحت ونحرت هناك فإنه إيه يجزئه لأن كما قلنا إن البدنة تكون فيما إذا طاف طواف الزيارة إيش جنبا. نعم إلا أن الأفضل هو العود ولو رجع إلى أهله. طيب لو أنا مثلا جبت لك سؤال جئت لك بسؤال في الامتحان وقلت لك طاف بالبيت محدثا أو جنبا ما الحكم؟ كيف تجيب؟ كيف تجيب؟ في المحدث عليه دم وفي الجنب عليه بدنة إن لم يعد. حد عنده إجابة أخرى؟ الأفضل للمخلص أن يعيد وبالجنوب أن يعيده إجابة. يا عبد الحميد عندك إجابة أخرى؟ ما تبصش للكتاب. الكتاب كله موجود في الكتاب لكن السؤال ليس موجودا في الكتاب. أقعد. طاف أنا جبت لك طاف بالبيت محدثا أو جنوبا طاف مطلقا لم أذكر لك طواف قدوم لم أذكر لك طواف زيارة لم أذكر لك طواف تطوع وأنت بقى الذي عليك الإيش التفصيل. فيبقى في الأول هتفرق بينما إذا كان طواف السنة وهو القدوم أو التطوع وطاف بالبيت محدثا فحكمه كذا طاف جنبا حكمه كذا. أما إذا كان الطواف طواف زيارة أيضا سنفرق بينما إذا كان الحدث أصغر أو أكبر. يبقى هتفرق بين الإيه عندك يعني هنا عندك تعتبر حالتان حالة طواف سنة ولا طواف فرض. ماشي الكلام. وهذا له صورة إذا كان محدثا حدثا أصغر والصورة الثانية إذا كان محدثا حدثا أكبر. يبقى تفصل الإجابة على أربعة أوجه. فهمت؟ تذاكرون ولتتوقعوا أن ممكن يكون فيها سؤال بهذه الطريقة. فهمت؟ هم شوف للمروحة فين المروحة، مروحة الهواء. اقرأ. إلا أن الأفضل هو العود، ولو رجع إلى أهله وقد طافه مفلسا إن أعاد وطاف إن عاد وإن عاد وطاف جاز وقد طاف محدثا إن عاد وطاف جاز وإن بعث بالشاة فهو أفضل لأنه خف معنى النقصان وفيه نفع للفقراء. طيب يبقى هنا إذا ما عاد إلى أهله وكان قد طاف محدثا أو جنبا فأيهما أفضل، أن يبعث بشاة؟ برضو سؤال تاني من وجهين، عاد إلى أهله وقد طاف بالبيت محدثا، ممكن أقول لك بس محدثا، يبقى عليك أن تفرق بينما إذا كان الحدث الأصغر أو الحدث الإيش الأكبر. ماشي. قال في ما إذا كان الحدث حدث اقرأها وإن عاد وطاف يعني وهو محدث جاز، وإن بعث بالشاة فهو أفضل. طب لماذا هنا قال البعث الشاة أفضل وهناك في طواف الركن قال يعود أفضل؟ لأن ده أعظم الأركان، لكن هنا قال الأنفع سيكون هو بعث الشاة لأنه أنفع للإيش للفقراء. طيب أما الوجه الثالث من المسألة وهو حج ولم يطف طواف الوداع، لم يطف طواف الزيارة، أما حكمه يعني ترك ركنا من أركان الإيش الحج. اقرأ. هناك طاف ولكنه دخله النقصان بسبب الإيه الطواف محدثا. طيب هنا بقى طوافه تحقق، لم يتحقق مطلقا، لم يطف طواف الإيه الزيارة. اقرأ. ولو لم يطف طواف الزيارة أصلا حتى رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام لإنعدام التحلل منه وهو محرم عن النساء أبدا، يعني يرجع وإلا فإنه سيظل محرم عليه النساء مطلقا. ومن طاف طواف الصدر مفلسا فعليه صدقة لأنه دون طواف الزيارة وإن كان واجبا، فلا بد من إذهاب التفاوت. لأن هنا الطواف الصدر اللي هو طواف الوداع، وإن كان واجبا إلا أنه تجب لا تجب فيه إلا الآه الصدقة اعتبارا بطواف الآه القدوم، اعتبارا بطواف، لو اعتبرناه بطواف الزيارة سنقول هو أقل منه بدرجة وهو واجب، فالواجب يجبر بآه بالدم. لكن لماذا هنا قلنا يطوف طواف طواف الزيارة محدثا فعليه صدقة ولم نقل دم؟ قال اعتبارا بوجوب التفاوت بينه وبين طواف الفرض، لا يكونان متحدين في الايه في كفارة هذه الجناية. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه تجب شاة إلا أن الأول أصح. ما هو الأول؟ أيوة كلمة الأول ما هي؟ بما يعني الأول؟ أين الثاني؟ الثاني عليه شاة، الأول عليه صدقة. يعني طب أول إيش؟ ما أول؟ أول هذا وصف لإيش؟ الأول من قولي أبي حنيفة، لما هو القول الأول هذا ظاهر الرواية، الثاني وعن، يعني قول عن أبي حنيفة. ولو طاف ذنبا فعليه شاذ لأنه نقص كثير ثم هو دون طواف الزيارة فيفتدى للشاذ ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواق كما نهى فعليه شاذ لأن النقصان بكذب أقل يسير اللي هو الثلاثة هي الأقل من الآن الأقل من الأكثر الأقل من الأكثر هو الثلاثة والأكثر هو أربعة فأشبه النقصان بسبب الحدث فتلزمه شاه فلو رجع إلى أهله أجزأه ألا يعود ويبعث بشاه لما بينا نعم بخلاف ما إذا ترك الأربع أو ترك كل الآش الطواف يلزمه الآش العود ومن ترك أربعة أشواق بقي محرما أبدا أو محرما أبدا بقي محرما بقي محرما أبدا حتى يطوفها لأن المتروك أكثر فصار كأنه لم يطف أصلا ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواق منه فعليه شاذ لأنه ترك الواجب أو الأكثر منه وما دام بمكة يؤمر بإعادة إقامة للواجب في وقته دي فرق بين هذه مسألة طواف الصدر المسألة التي مضت معنا متعلقة بالإيش طاف ولكنه كان محدثا مسألة التي مرت هنا أنه طاف للوداع للصدر محدثا قلنا عليه إيه صادق ولم نقل بالشات إظهارا للتفاوت بينه وبين الإيه الفرق إنما هنا تركه بالكلية نعم ومن ترك ثلاثة أشواق من طواف الصدر فعليه الصدقة ومن طاف طواف الواجب في جوف الحجر فإن كان بمكة أعاده لأن الطواف وراء الحقيق واجب على ما قدمنا قلنا إن الحجر من الآه من البيت والطواف في جوف الحجر أن يدور حول الكعبة ويدخل الفرجتين ويدخل الفرجتين التي بينهما وبين الحطيم فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصا في طوافه فما دامت مكة أعاده كله ليكون منديا للطواف على الوجه المشروع طيب يبقى هو إذا طاف بالداخل أو دخل من هذه الفرجة أو من هذه الفرجة فيكون قد دخله الآش النقص أيضا ويلزم إعادة آش الطواف حول الآه حول الحطيم حول الآه الحطيم في هذه الحالة الحطيم هو أيضا حجر آه حجر إسماعيل واخد بالك لأنه أدخل النقص في جزء منه فيعيده كاملا يطوف من خارجه طيب ولكن قال وإن أعاد على الحجر خاصة أجزأه يعني لم يطوف بكامل الآش البيت لأنه تلافى ما هو المتروك ما الذي ترك هو أنه طاف يعتبر داخل الكعبة في هذا الجانب اللي هو الحطيب فلو أنه طافه خاصة ولم يطوف الطواف كاملا فإنه يجزئه إذ أنه أتى بالمتروك وإن عاد على الإجر خاصة لأنه تلافي ما هو المتروك فهو أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر يعني بعدما طاف على الحجر هذا الذي تراه كالقوس هكذا سور طيب ابتدأ من على اليمين وطاف هنا فيدخله يدخل باء الفرجة التي تدخله الباب من هنا هكذا يدخل ويخرج من هنا ثم ينشئ الطاف مرة ثانية وهكذا يدخل ثم ينشئ الطاف حتى يتم سبعة ويخرج من الجانب الآخر فكذا يفعله سبع مرات فإن رجع إلى أهله ولم يعده لم يعده فعليه دم لأنه تمكن نقصان في طوافه يعني ترك الطواف خارج الحطيم قريبا من ربع الطواف الواجب عليه ماشي لأن هو يطوف سبعة أشواط فترك الحطيم هذا قدروا أنه ربع ربع الطواف فهذا يجبر بالإيش بالدم في هذه الحالة فلا تجزيه الصدقة طيب فمن طاف طواف الزيارة على غير وجوه وطواف الصدر في آخر أيام التشريف طاهرا فعليه دم فإن كان طاف طواف الزيارة جنبا فعليه اقرأ ثاني ومن طاف طواف الزيارة ومن طاف طواف الزيارة على غير وجوه وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهر فعليه دم فإن كان طواف الزيارة جنبا فعليه دمان عند أبي حنيفة رحمه الله وقال عليه دم واحد لأن في الوجه الأول لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه واجب وإعادة طواف الزيارة بسبب الحدث غير واجب وإنما هو مستحب فلا ينقل إليه وفي الوجه الثاني ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه مستحب هذه المسألة متعلقة بما إذا لم يطف طواف الزيارة ثم قبل الخروج من مكة طواف الصدر نقول قام طواف الصدر مقام طواف الزيارة فإنه في هذه الحالة يكون كأنه طاف طواف طواف الزيارة فلا شيء عليه في هذا أنا أقول خلاص هذا مقام هذا لكن مسألة هنا لو أنه طاف طواف الزيارة محدثا خلينا طب نقرأ المسألة مرة أخرى بترتيبه طب قال طاف طواف الزيارة يعني طواف الفرض على غير وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا يبقى آدي طواف الزيارة محدثا على غير وضوء وطواف الصدر طافه طاهرا قال فعليه دم طب لماذا نقلنا طواف الصدر إلى طواف الزيارة فصار كأنه طواف الزيارة محدثا كأنه طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف الصدر طاهرا ماشي فجعلنا الحدث الذي كان محدثا إياه في طواف الإفاضة نقلناه إلى طواف الزيارة أي إلى طواف الصدر طب ننظر هنا الطواف في طواف الركن إذا طافه محدثا عليه عليه دم طب هو هنا طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطاف طواف الصدر على وهو غير محدث على وضوء ماشي كان المفروض أن نقول قام طواف الصدر مقام طواف الزيارة كاملا فلا يجب عليه شيء لكن نحن قلنا لا إنما هو هناك طاف طواف الزيارة على غير على غير وضوء وطواف الصدر في آخر أيام التشريق فعليه دم. طب الدم هنا لماذا؟ للحدث الذي أحدثه في طواف الزيارة. لأن من الأصل إحنا عندنا إن طواف الصدر لا يجب فيه دم إذا طافه محدثا، ولكن لأننا أقمنا هنا طواف الزيارة مقام طواف الفرض، الطواف الصدر مقام طواف الإفاضة. طيب دي أول حالة. الحالة الثانية، فإن كان طواف الزيارة جنوبا فعليه دمان عند حنيفة، وقال عليه دم واحد. طيب لماذا؟ هيعلن لكلام الصاحبين، لأن في الوجه الأول لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه واجب. لا، يبقى أنا صورت المسألة الأولى خطأ، اللي هي أننا لم ننقل طواف الزيارة إلى طواف الركن. لماذا؟ لأن طواف الركن قد تحقق، واخد بالك، وهذا فلم ينقل إليه فعليه الدم. طيب أما هذه الحالة الثانية، لأنه لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه واجب. طيب وأعاد الطواف الزيارة بسبب الحدث غير واجب، لأنه طاف طواف الزيارة محدثا، هل يجب عليه الإعادة؟ قلنا من الأصل أنه لا يجب عليه الإعادة ويجبر بالدم، فيبقى طواف الصدر تم تماما طاهرا، وبقي طواف الزيارة أيضا تاما، إلا أنه أو نقول طواف الزيارة صحيح إلا أنه دخله النقص وهو الحدث، وذلك يجبر بالدم. طيب وإعادة طواف السائر، طب وإنما هو مستحب فلا ينقل إليه، بلم ننقل طواف الوداعي إلى طواف الزيارة. هذا توجيه كلام من؟ الصاحبين، توجيه كلام الصاحبين. طيب في الوجه الثاني، ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة. الوجه الثاني أن عليه دمان عند أبي حنيفة، وفي عند الصاحبين عليه دم واحد، طاف جنوبا طواف الزيارة ولكنه طاف طواف الصدر طاهرا، كنفس المسألة الأولى. فهنا قالوا في الوجه الثاني، وهو إذا ما كان طواف الزيارة جنبا، ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة، لأنه في هذه الحالة كان سيجب عليه إعادة طواف الزيارة، ولكن هو طاف طواف الوداع وخرج. طب قال ففي هذه الحالة ننقل طواف الزيارة إلى طواف الصدر إلى طواف الزيارة، كأنه طاف طواف الزيارة محدثا، فيبقى في هذه الحالة عليه عليه دم واحد، لأنه نقل، فلا يعتبر أنه أحدث حدثين، إنما هو حدث واحد. فقال أعاد الطواف الزيارة بسبب الحدث غير واجب، وإنما هو مستحب فلا ينقل إليه. وفي الوجه الثاني، ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه مستحق الإعادة، مستحق الإعادة لأنه جنب. طب نقلناه إليه إلى طواف إلى طواف الزيارة، فإذا صار طواف الصدر بدون بدون جناية، لأنه طاف للصدر غير محدث على وضوء، فيبقى في هذه الحالة ليس عليه دم للجنابة التي طاف بها البيت في طواف الزيارة. طب سقط هذا، طب فبقي الدم، فبقي دم الذي قال عليه دم واحد لأنه مستحق الإعادة، فيصير تاركا لطواف الصدر. وطواف الصدر حكمه ايه؟ واجب. نحن قلنا طواف الصدر نقل الى طواف الايه؟ الزيارة. فيبقى كأنه طاف طواف الزيارة ولم يطف طواف الايه؟ يبقى طب ترك طواف الصدر فيه ايه؟ دم، لأنه طواف واجب. طب مؤخرة قال هنا لأنه فيصير تاركا لطواف الصدر مؤخرا لطواف الزيارة عن أيام النحر فيجب الدم بترك الصدر بالاتفاق. طب أبو حنيفة جاء من أين بأنه يجب عليه دمام؟ ما هو متفق معهم في النقل، نقل طواف الصدر إلى طواف الإيه؟ الإفاضة. طب فلماذا الدم؟ تمام، يجب التأخير، يجب بالتأخير الإيه؟ الدم بتأخيره عن وقته، لكن عند الصاحبين ممتد إلى آخر أيام الإيش؟ التشريقي. فيبقى هذه الصورة هنا. يبقى عندي الصورة من ثلاثة. الأولى محل اتفاق بين الجماع وليس فيها خلاف، لم يطف طواف الفرض وقبل أن يخرج من مكة طاف طواف الإيه؟ الصدر في آخر أيام التشريق وخرج، هذا لا دم عليه لأننا ننقل طواف الإيش؟ إلى وقد تحقق في أيام التشريق، فلا شيء عليه عند الجميع، خلاص نقل طواف الصدر إلى طواف الإيش؟ الزيارة. ماشي الكلام؟ طيب ثواني، حاضر عارفك هتقول لي إيه. فيبقى في هذه الحالة إذا نقله إليه وخرج يبقى صار في هذه الحالة إيه؟ تارك فقط لطواف الصدر فيجب عليه دم. آسف يبقى هنا في هذه الحالة يعني لا خلاف في وجوب دم واحد، يعني أنا أقصد وليس هل يجب دم أو دمان، لأنه ترك طواف الركن كاملا وأتى به في أيام التشريق وخرج وأتى بطواف الصدر في أيام التشريق في آخرها وخرج، يبقى في هذه الحالة إيه؟ أقمنا طواف الصدر اللي هو الوداع مقام طواف الإيش؟ الزيارة، فإنه يكون بذلك تاركا طواف الإيش؟ فيجب عليه الدم. طب الصورة الثانية، طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا، قال فعليه دم، فعليه دم، طاف طواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا فعليه دم. طب كذلك الأمر لأنه ترك طواف الزيارة طواف الوداع لأنه نقل إليه، طواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا فعليه دم. طيب طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا فعليه دم. طيب هنا الدم لأنه طاف طواف الزيارة كاملا ولكن كان على غير إيه؟ وضوء، على غير إيه؟ طب وهو إذا طاف بالبيت محدثا حدثا أصغر في طواف الزيارة يجب إيش؟ يجب الدم. خلاص أيضا هذه منتهية، طاف طواف الصدر طاهرا وكان قد طاف طواف الزيارة محدثا فإنه لا يؤمر بإعادة طواف الزيارة، فلم نقل طواف الصدر مقام طواف الزيارة وظل عليه الإيش؟ الدم لجنايته بالطواف بالبيت طواف الركن إيش؟ محدثا حدثا أصغر، يبقى عليه دم إيه؟ واحد عند الجميع. طب ما لو الصورة الثالثة طاف بالبيت جنبا طاف بالبيت جنبا طواف الزيارة. هنا الذي نقوله من الأصل إن طواف الزيارة إذا طافه جنبا يؤمر بالإعادة، يؤمر بالإيش؟ طب لم يعد. وطاف طواف الصدر إيش؟ طاهرا. هنا وجب النقل، وجب الإيه؟ النقل. فنقلنا طواف الصدر إلى طواف الإيه؟ الزيارة. طيب قلنا هنا يبقى هنا كأنه لما نقلنا طواف الصدر إلى طواف الزيارة، أولا نقول أنه لم يطف طواف الإيه؟ الصدر، وتركه لطواف الصدر يوجب إيش؟ دم. طب طواف الإفاضة أتى به، ولكن أتى به إيه؟ فيجب عليه عند أبي حنيفة إيه؟ دم على على على ذلك، فيبقى يجب عليه عند أبي حنيفة في هذه الحالة إيش؟ دم، دم لأنه ترك طواف الصدر، ودم لأنه إيه؟ طاف إيه؟ متأخرا، طاف طواف الزيارة إيه؟ متأخرا. فهمنا الكلام؟ طب لكن عند الصاحبين إنما هو إيه؟ دم واحد، لأن تأخيره عن أيام التشريق لا يوجب دما. اقرأ المسألة تانية يا شيخ. ومن طاف طواف الزيارة، ومن طاف طواف الزيارة على غير وجون وطاف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا فعليه دم، فإن كان طاف طواف الزيارة جنبا فعليه دمان عند أبي حنيفة رحمه الله، فقال عليه دم واحد، لأن الوجه الأول لم ينطق، لأن في الوجه لأن في الوجه الأول لم ينقل، لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه واجب، وإعادة طواف الزيارة بسبب الحدث غير واجب، وإنما هو مستحب فلا ينقل إليه. وفي الوجه الثاني وهو إذا ما طاف للزيارة جنبا، وفي الوجه الثاني ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه مستحق للإعادة، فيصير تاركا لطواف الصدر مؤخرا لطواف الزيارة عن أيام النحر. لأن طواف الإفاضة عند أبي حنيفة يجب أن يقع في أيام الإيش؟ النحر. طيب فيجب الدم بترك الصدر بالاتفاق وبتأخير الآخر على الخلاف، بتأخير الآخر يعني طواف الإيه؟ طواف الزيارة. إلا أنه يؤمر بإعادة طواف الصدر ما دام بمكة، ولا يؤمر بعد الرجوع على ما دام. يعني لو أنه لا زال بمكة نقول له إيه؟ أعد طواف الصدر مرة أخرى، ولا يجب عليه في هذه الحالة إيه؟ دم. أما إذا كان قد خرج من مكة فإنه لا يؤمر بالإيش؟ بالإعادة، بالعود. فمن طاف لمحرمه وسعى على غير وضوء وحل فما دام بمكة يعيدهما ولا شيء عليه. من طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل وحل يعني تحلل من الإيش؟ من العمرة. أما إعادة الطواف فلتمكن النفس في لتمكن النفس فيه بسبب الحدث، وأما السعي فلأنه تبع للطواف، لأن السعي لم يشرع وحده. هل من الممكن أن أتطوع بالسعي؟ لا، فإنما السعي تبع للإيش؟ للطواف، فكذلك يعيده. وإذا أعادهما لا شيء عليه لارتفاع النقصان، فإن رجع إلى أهله قبل أن يعيد فعليه دم لترك الطهارة فيه. فيه في الإيش؟ في الطواف، في الإيش؟ في الطواف، لأن السعي هل شرط فيه الطهارة؟ لا شرط. ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن، أداء الركن وهو الإيه؟ الطواف. إذ النقصان يسير وليس عليه في السعي شيء، لأنه أتى به على أثر طواف محتج به. نعم، يعني ليس عليه أي كفارات بالنسبة للإيش؟ للسعي. وكذا جاء عاد الطواف ولم يعد السعي في الصحيح، لأن سعيه وقع صحيح صحيحا بعد طواف معتد إيش به أيضا. ولن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه جم وحده تام، لأن السعي من الواجبات إن دل. يبقى هنا الذي يترتب عليه الدم هو ترك واجب من واجبات الحج أو الإيش أو ارتكاب محظور من محظورات الحج الإحرام، يعني من محظورات الإيش الإحرام، يبقى يجب بارتكاب محظور من المحظورات أو بترك واجب. وهنا السعي بين الصفا والمروة عندنا حكمه إيه؟ واجب. فيلزم بتركه الدم دون الفساد، بتركه الدم، بتركه الدم يلزم الدم. فيلزم الدم بتركه فيلزم بتركه الدم دون الفساد. اقرأ بعده. نعم، لأن الواجب أن إيه أن لا يفيض قبل الإيش قبل الإمام. وقال الشافعي رحمه الله لا شيء عليه، لأن ركن أصل الوقوف فهذا الأمر بترك يقال في شيء. ولنا أن استدامة إلى غروب الشمس واجبة، وفي النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بعد غروب الشمس يعني نحن لا نقول هنا قال بخلاف ما إذا وقف ليلا، يعني لا يجب عليه شيء، لأن استدامة الوقوف لمن وقف بالإيش بالنهار. فإن عاد إلى روقتان بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم إلى ظهر في ظهر الراية، لأن المتروك لا يصير استدراكه، يعني لا يستطيع استدراكه. ما المتروك؟ اللي هو استدامة الوقوف إلى غروب الشمس. وقلبوا كلمة إذا عاد يعني خالفهم زفر في هذه المسألة، إن عاد قبل الإيش الغروب، يعني لا زال الوقت قائما. هنا الإمام زفر قال أيضا لا يسقط عنه الدم ما دام أفاض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس. طيب ماشي، عاد يا زفر قال أيضا لا يسقط عنه الإيش الدم لأنه أفاض، المأمور به الوقوف إلى غروب الإيش الشمس، لكن عند أئمتنا الثلاثة إنه يسقط لأنه يعتبر مستدركا ما فات، أمكن استدراكه، وهو الجمع بين جزء من النهار الليل وجزء من الإيش من النهار. نعم، كل دي لأن حكمها واجب، السعي واجب، الوقوف بالمزدلفة. ما هو الوقوف بالمزدلفة؟ أيوة، ما هو؟ كيف يقف بالمزدلفة؟ كيف يتحقق الوقوف بالمزدلفة؟ بعد إيه؟ غروب بعد الزوال. كيف بعد الزوال؟ أين المزدلفة يا مشايخ؟ بعد عرفات. ينزل إلى المزدلفة. طب ماذا يفعل في المزدلفة؟ ويفعل إيه تاني؟ يبيت ويعمل إيه تالت؟ ورابع ثم ايه بعدما صلى الفجر ماذا يصنع؟ اين قل بالمشعر الحرام، الوقوف بالمشعر الحرام الذي يتحقق من بعد الفجر الى ايه؟ الى سفور الكون جدا، مش ده اللي اخذنا؟ هذه اعمال المزدلفه، وواجب الوقوف بالمشعر الحرام الذي يكون ما بين من بعد صلاة الفجر إلى سفور الكون جدا قبل طلوع الشمس. فقال ومن ترك الوقوف بالمزدلفة، هذه المسألة، من ترك إبا الواجب المتعلق بمزدلفة هو الوقوف بالمزدلفة. متى الوقوف بالمزدلفة؟ بعد الفجر. يقرأ ومن ترك رمي الجمعه في الايام كلها عليه دم، يعني كل ايام الرمي ترك الرمي عليه دم لتركه واجب، لتحقق ترك الواجب ويكفيه دم واحد لان الجنس مستحيل كما في الحاكم يعني الجنس المتروك واحد وهو الايه؟ الرمي. وما دام الجنس واحد تتداخل، ما دام الجنس واحد يتداخل الرمي، ايام التشريق كلها يعتبر شيء واحد. قال كالحلق، ما معنى الحلق؟ لماذا قال كالحلق؟ شبه بالحلق طيب لو حلق رأسه كلها عليه دم واحد لا أكثر، لكن لو حلق ربع رأسه، لا أنا بسأل، حلق ربع رأسه سواء متفرق أو غير متفرق، طيب حلق ربع رأسه في مجلسه ثم حلق الربع الثاني في إيه؟ في مجلس، وهذا في مجلس كله تتداخل الجناية فيعتبر دم واحد، فكذلك هنا لأن رمي الجمار متفرق على أيام التشريق، ورغم تفرقه إلا أنه من جنس واحد فتتداخل الجنايات فيه بتركه، ففي دم واحد. اقرأ لأنه وقع متداخلا. يعني خرج وقت الرمي بغروب الشمس اليوم الثالث من ايام التشريق. لانه لم يعرف قربه الا فيها، وما دام في ايام باقيه فالعاده ممكنه ان يرميها على التقريب، ثم بتاخيرها يجب دم من يرميها خلافا لهما. يعني هنا هذا حكم أيضا ييسر الأمر على كثير من الحجيج، يعني إذا ترك الرمي لعذر كل الأيام، يعني حتى يوم العيد، يعني عندنا أيام التشريق كم يوم؟ ثلاثة، ماشي؟ طيب مع يوم العيد صاروا أربعة، لو ترك كل الرمي فإنهم ورماه في اليوم الرابع على التأليف، يعني على الايه؟ على الترتيب. طيب يعني يعيده على صورتها، في هذه الحالة يسقط عنه الدم عند الصاحبين، ولكن عند أبي حنيفة يجب الدم للتأخير فقط. ولذلك رأي الصاحبين هنا ميسر جدا على الايه على كثير من الحجيج. نعم مثل ما لو حلق ربع رأسه. ومن ترك رمية إحدى الجمال الثلاث فعليه صدقة لأن كل في هذا اليوم نسك واحد. يعني هو عليه في أيام التشريق أن يرمي الآل جمرات الثلاث ماشي. ترك جمرة يعني ترك رمي جمرة منهم رمى فقط الوسط الأولى والوسط وترك الأخيرة أو هكذا. قال فعليه صدقة لأن الرمي في اليوم الواحد نسك واحد فإن نقص منه يجب الإيش الصدق. طيب فكان المتروك أحلى إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف فحينئذ يلزم الدم لوجود ترك أكثر. هو كم حصى يرميها؟ واحدة. كم حصى؟ أنا بتكلم عن الحصى ما هي كلمة الجمرة يعني الرمي نقصد بها. لكن الحصى كم حصى يرمي؟ سبعة فقط في أيام التشريق يرمي كم حصى؟ هم كم جمرة يرميها؟ ثلاثة. كل جمرة كم حصى؟ سبعة. سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين مش كده؟ قال إلا إذا ترك الأكثر من النصف. ما الأكثر من النصف؟ إحدى عشرة حصاء. فيجب في هذه الحالة يجب الإيش الدم. طيب وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثلاثة فتصدق لكل حصاة نصف صاع إذا أي يغض دمًا فينقص ما شاء. هذه أهو لما جمعنا الحصيات المتروكة وعلى كل حصاة صدقة فوجدنا الصدقات تبلغ أكثر من مئة تبلغ شاة. فقال في هذه الحالة ينقص ما شاء حتى يصل إلى أقل من من قيمة الشاة ماشي. لأن الشاة كما قلنا بالأمس تجب في في أقصى الجناية أعلى الجنايات يجب فيها الشات. نعم لأن المسروفة والأقل فتكفيه صدقة ومن أقر خلق حتى مضت أيام النحل فعليه شدام عند أبي حنيفة وكذا إذا أقر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق أيام التشريق فعليه دم عندهم وقال لا شيء عليه في الوجهين وكذا خلاف في تأثير الرقي وفي تقديم النسوك على النسوك في تقديم نسك على نسك كحرق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي وحلق قبل الذبح لهما أن هذا يعني هنا أيضا كذلك الأمر بيفتى في أيامنا هذه على رأي الصاحبين تيسيرا على الناس. عند أبي حنيفة أنه لا يجوز تأخير طواف الزيارة عن أيام التشريق عندهما يجوز. طيب أتأخير الحلق كذلك الأمر عند أبي حنيفة يجب عليه دم عندهما لا يجب عليه شيء ماشي. قال فمن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه عند أبي حنيفة الدم وعندهما لا شيء. أخر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق كلها كذلك الأمر لا شيء عليه عند الصاحبين عليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال إذا أخر الرمي كذلك دي مرت معنا إذا أخر رمي اليوم الأول عندهما يرمي اليوم الأول والثاني في اليوم الثاني، أخر اليوم الثاني يرميه في اليوم الثالث مع الجمار اليوم الثالث، أخر الكل إلى آخر أيام التشريق فإنه إيه يرميها جميعا على التأليف في آخر أيام الرمي. ماشي الكلام؟ لكن عند أبي حنيفة يجب الإيه الدم للتأخير. طيب، وفي تقديم نسك على نسك، حلق قبل أن يرمي. قال في هذه الحالة عنده أيضا يجب الدم، عندهما لا يجب إيه شيء. هما قد يكونان استدل مع الجماهير بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل يقول له حلقت قبل أن أرمي أو ذبحت قبل أن أرمي، كل من يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فعلت كذا قبل كذا يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. عند أبي حنيفة قال افعل ولا حرج، يعني قبل الحكم، كانوا جهلاء بالحكم، ولكن بعد العلم بالحكم فإنه يجب الإيش الترتيب، فإذا ترك الترتيب يكون قد ترك واجب فيجب الإيش الدم. لكن عند الصاحبين أخذ بإيه بظاهر الحديث لا حرج، يعني لا إثم ولا كفارة، لأنه لو كان فيه كفارة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به. وكذلك في الحج يفتى برأي الصاحبين للتيسير على الناس لما يقع في الحج من المشقة العظيمة. رغم أن ما فات مستغرق بالقضاء ولا يجب مع القضاء شيء آخر، وله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من قدم نسوكا على نسوك فعليه دم، ولأن التأخير عن المكان يجيب الدم فيما هو يعني كما أن التأخير عن الميقات المكاني يوجب الدم، فكذلك التأخير في الميقات الزماني. يبقى هنا ما حمله أبو حنيفة من لا حرج على أنه كان قبل تعليمهم ذلك، لأن الذي سيسأل يعني يجهل، فعلم المسلمون الحكم بعد ذلك، ولذلك استدل بأثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ماشي؟ طيب، نقف على هذا. إن حلق في آخر أيام النحر، مش كده؟ هذا والله أعلم.